اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع من الجد لما حجبت. هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعضه ثابت من حديث ثوبان عند مسلم، وبعضه من حديث الزبير عند مسلم، وبعضه في الصحيحين من حديث المغيره. هذه كانت يقولها اذا سلم عليه الصلاه والسلام، ولم يحفظ عنه انه كان يرفع يديه اذا سلم ويدعو ويؤمن المامون. كل هذا محدث لا اساس له، فلا يجوز فعله بل هو بدعه. نعم. له سؤال اخر يقول فيه: ما حكم التبليغ للامام بالتكبير في الصلاه خلفه بصوت عال، مع العلم ان الجميع يسمعون صوت الامام تكبيره وتحميده؟ اذا كان الجماعه يسمعون صوت الامام ولا يخفى عليه فلا حاجه الى التبليغ. اما اذا كان قد يخفى على بعضهم في الصفوف المؤخره فانه يستحب التبليغ. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم في مرضه عليه الصلاه والسلام وكان صوته ضعيفا، فكان الصديق يبلغ عنه عليه الصلاه والسلام، فهذا لا باس له. اذا احتاج الى التبليغ لساعة المسجد وكثره الجماعه او لضعف صوت الامام لمرض او غيره، فانه يقوم بعض الجماعه بالتبليغ. اما اذا كان الصوت واضحا يسمعه الجميع ولا يخفى على احد في الاطراف، بل اي امر معلوم انه يسمعه الجميع، فليس هناك حاجه الى التبليغ ولا ينفع التبليغ. نعم. هذه عدة أسئلة بعث بها المستمع مسعود عبد الله المولد من وادي الفرع بالمدينة المنورة. يقول: أولا، من نذر ولم يستطع الوفاء بنذره فماذا يجب عليه؟ هذا فيه تفصيل. نذر طاعة فعليه يوفي بها، كأن ينذر صلاة أو صوما أو نحو ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر يطيع الله فليطعه. اما من نذر مكروها كان يقول لله ان يصوم صلاه كامله او يصوم الابد، هذا نذر مكروه لا ينبغي، فعليه كفاره يمين عن هذا الشيء، عليه كفاره يمين. اما ان نذر لا يطيق فان قال لله عليه صدق المليون ريال، وما يستطيع المليون ولا ما يقال المليون، عليه كفاره يمين. كفاره يمين الله لا يطيق فعليه كفاره يمين اذا كان لا يطيق ذلك ولا يظن انه يطيق ذلك. فان كان يمكن أن يحصل ذلك يكون ليلة في ذمته، كأن يقول لله عليه يتصدق بألف ريال وليس حاضرا، فإن هذا دين في ذمته يسعى في تحصيل، فما تحصله ويتيسر له صدق به. أما إذا كان الشيء يعني في مستحيل عادة أن يقوم به أو يستطيعه فهذا يكفي كفارة. نعم. سؤاله الآخر يقول: كيف يقوم رجل وامرأة بتأدية صلاة الجماعة؟ نعم. هذا له أحوال، تارة يمكن يصلي جميعا في النوافل، كان يصلي هو وامرأته أو أهل بيته في صلاة الضحى نافلة، أو في التهجد بالليل أو صلاة الوتر، فيقوم هو وحده وتصف النساء خلفه حتى ولو كان زوجته فخلفه لا صف معه، لا بأس بهذا. وهكذا في التراويح، لو صلوا مع الإمام صلينا خلفه، أو صلى بهن صاحب البيت صلينا خلفه، سواء واحدة أو عدد صلينا خلفه. ويجوز في الفرائض، لو جاء النساء إلى المساجد وصلينا مع الناس فإنهن يصلين خلف الأئمة وخلف المأمومين، ولا يصف تصف المرأة مع رجل، لا مع زوجها ولا مع أبيها ولا مع غيرهم، موقفهن خلف الرجال سواء في فريضة أو في نافلة، في الليل أو في النهار. المقصود هذه الأنواع كلها طريقها واحد، المرأة فيها تكون خلف الإمام أو خلف المأمومين، يسمعك المأمومون ولا تقف مع الإمام ولا مع المأمومين. وإن كنا نساء فقط تقف الإمامة وسطهن. نعم. الإمامة تقف وسطهن، إذا كنا نساء فقط تكون إمامتهن في وسطهن. نعم. لا تتقدمهن. لا تشبه بالرجال. نعم. نعم. يقول أيضا: ماذا يجب للمسلم ماذا يجب على المسلم أن يفعله عند نزول المطر وسماع الرعد ومشاهدة البرق؟ إذا سمع الرعد قلت هذا سمح الرجل بحمده والملائكة وكيفته. جاء هذا عن الزبير وعن بعض السلف، فإذا قال ذلك المؤمن حسن،